بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. لا قبل شف العبارة اللي ومنها لو رأى على ثوبه منيا. أنا أدورها إيه صفحة 8. ومنها لو رأى إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره. تصحيح العبارة: ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره. قال أبو المعالي والأزدي: لا بظاهره، مو بلا بطاهر، عندكم لا بطاهر، لا بظاهره لجوازه من غيره، فاغتسل له ويعمل في الإعادة باليقين. الإعادة وليست في الإعارة. والآن اتضحت، أنت معني أمين؟ أعدش في الإعادة هي. أعدش أعيد. يقول: ومنها إذا رأى منيا في ثوب لا ينام فيه غيره، موجود عندك. قال أبو المعالي والأزدي: لا بظاهره، عندك مكتوب لا بطاهر، حط نقطة فوق الضاء، حطها مربوطة بنقطتين، لجوازه من غيره، فاغتسل له ويعمل في الإعادة باليقين. عندك الإعارة، رق الرشوي تصير إعدال. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. ذكره الآمدي اتفاق العقلاء: فلا تكليف على الصبي ولا مجنون لا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة: لا مسودة. وقال أبو البركات في المسودة: واختار قوم تكليفهما. قلت: من اختار تكليفهما، من اختار تكليفهما إن أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع فلا نزاع في ترتيبه، وإن في ترتبه فلا نزاع في ترتبه، وإن أراد خطاب التكليف فإنه لا يلزمهما بلا نزاع. وإن اختلف في مسائل: هل هي خطاب الوضع أم من خطاب التكليف، أو بعض مسائل من مسائل التكليف. وقد حكى حنبل عن أحمد رواية في المجنون أنه يقضي الصلاة والصوم، وعنه إن نفاق بعد الشهر لم يقضي الصوم، وإن نفاق فيه قضى، والمذهب الصحيح خلاف ذلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. سبق القاعدة الأولى، وهي أنه هل يعمل بالظن أو باليقين، يعني هل يجوز العمل بغلبة الظن أو لا بد من اليقين. اختار شيخ الإسلام رحمه الله أنه يجوز العمل بغلبة الظن، يجوز العمل بغلبة الظن. والمذهب في هذه المسألة غير مضطرد، تارة أعمل اليقين قالوا لا بد من اليقين، وتارة أعمل غلبة الظن، وهذا كله سبق. يعني على المذهب تارة قالوا لا بد من اليقين، لا بد من اليقين ولا يكفي غلبة الظن، وفي بعض المسائل قالوا يكتفى بغلبة الظن، يكتفى بغلبة الظن. طيب، يقول القاعدة الثانية: شرط التكليف العقل وفهم الخطاب. التكليف هو إلزام ما فيه كلفة ومشقة، هذا التكليف. من شرطه العقل وفهم الخطاب، وهذا الشرط شرط يعود إلى المكلف، شرط يعود إلى المكلف، لأن التكليف باعتبار المكلف له شروط، وباعتبار الفعل المأمور به باعتبار الفعل المأمور به له شروط أيضا. فباعتبار المكلف لا بد أن يكون عاقلا بالغا، لا تكليف إلا على العاقل إيش بعد؟ البالغ. ضد العاقل احنا لا ما نقول المجنون، ضد العاقل من لا عقل له، ضد العاقل من لا عقل له، ليشمل ذلك المجنون والمهذري. المهذري ليس مجنونا ولكنه لا عقل له. طيب ضد البالغ الصغير الذي لم يبلغ، فهذان شرطان للتكليف. الشرط الأول ما هو؟ العقل. والشرط الثاني البلوغ. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق. فلا تكليف على مجنون ولا على زائل عقل، مثل المغمى عليه والنائم والسكران عند بعض العلماء، فكل من زال عقله فإنه لا تكليف عليه. وفي المسألة خلاف. طيب هذا باعتبار المكلف، باعتبار الفعل المكلف به أيضا له شروط. من أهم الشروط أن يكون الفعل الذي أمر به ممكنا احترازا من إيش؟ من المستحيل. فلا يكلف بالمستحيل، فلا بد في الفعل المأمور به أن يكون ممكنا، يعني في قدرة المكلف أن يفعله، لا أن يكون مستحيلا. فالمستحيل لا يناط به التكليف، وسواء كان المستحيل مستحيلا عادة أو مستحيلا لذاته، يعني سواء كان المستحيل مستحيل بذاته أو مستحيل في العادة. مثال المستحيل بذاته الجمع بين الضدين، الجمع بين الضدين، مثلا السواد والبياض، هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في عين واحدة؟ نعم، ما يمكن يكون الشيء أسود أبيض في عين واحد. طيب الحركة والسكون، هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا في عين واحد؟ لا يمكن، هذا مستحيل بذاته. أو مستحيل في العادة، كالتكليف مثلا بالطيران في الجو، كون الإنسان يطير في الهواء في السماء بنفسه، هذا مستحيل في العادة. إذن لا بد في الفعل المأمور به أن يكون في مقدور المكلف، فلا يكلف بالمستحيل، سواء كان ذلك مستحيلا عادة أو مستحيلا بذاته. وأما بالنسبة للمكلف فلا بد من شرطين، وهما العقل والبلوغ. طيب البلوغ واضح، فالصغير لا تكليف عليه على الصحيح كما سيأتي. العقل يقول ضده من لا عقل له، فيدخل في ذلك المجنون، ويدخل في ذلك المغمى عليه، ويدخل في ذلك النائم غير مكلف، فالسكران وكذلك السكران، فالإغماء يزول به التكليف، والجنون يزول به التكليف، والنوم يزول به التكليف. واضح؟ طيب ما الفرق بين الجنون وبين الإغماء وبين النوم؟ نقول الجنون زوال العقل بالكلية، زوال العقل بالكلية، والإغماء تغطية العقل، تغطية العقل، والنوم انحجاب العقل، انحجاب العقل. ولهذا قالوا العقل بالجنون مسلوب، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب. الجنون العقل بالجنون مسلوب يعني زائل، وبالإغماء مغلوب، وبالنوم محجوب، يعني العقل موجود لكنه حجب بغطاء. هذا هو الفرق بين الجنون وبين الإغماء وبين إيش؟ النوم. طيب نعم، بقي السكران، السكران اختلف العلماء رحمه الله هل يؤاخذ، هل هو مكلف أو غير مكلف. فالمشهور من المذهب أن السكران إن كان معذورا بسكره فإنه يؤاخذ بأفعاله ولا يؤاخذ بأقواله، وإن كان غير معذور فإنه يؤاخذ بالأقوال والأفعال. يعني لاحظوا، الأفعال يؤاخذ بها السكران سواء كان معذورا أو غيره معذور، وذلك الذي تتعلق بحقوق الآدميين. أما الأقوال فقالوا إن كان سكره هذا آثما به فإنه يؤاخذ، فيترتب على ذلك وقوع الطلاق لو طلق، ووقوع العتق لو أعتق، ويحد حد القذف لو قذف شخصا. وأما إذا كان معذورا فلا يؤاخذ. مثال المعذور ما لو شرب المسكر جاهلا، إنسان مثل شرب وجد إناء فيه شراب فشربه يظنه ماء وسكر، هو في هذه الحال معذور. كذلك لو شرب المسكر لدفع لقمة غص بها، إنسان مثل يأكل وغص وليس عنده إلا خمر فشرب، وكان هذا الخمر مركزا وأثر فيه ولو قليلا، هذا معذور. كذلك لو أكره على شرب المسكر، هذه الصور الثلاث يكون فيها معذورا. أما غير المعذور فهو الذي زال عقله باختياره، يعني حصل السكر باختياره، فهذا يقول يقع طلاقه وعتقه ويحد حد القذف. مفهوم الآن؟ هذا المذهب. وعن أحمد رحمه الله رواية اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن طلاق السكران لا يقع. وقال كنت أقول بطلاق السكران حتى تبينته، فرأيت أنني إذا أوقعت الطلاق وقعت في خصلتين، أنني حرمتها على زوجها، والخصلة الثانية أنني أبحتها لغيره، وإذا لم أوقعه وقعت في خصلة واحدة. طيب، النائم قلنا ليس غير مكلف، والمجنون أيضا غير مكلف، وهذا بالنسبة للأقوال. أما بالنسبة للأفعال، يعني لو أتلف المجنون شيئا أو أتلف النائم شيئا أو أتلف المغمى عليه شيئا أو أتلف السكران شيئا فكلهم سواء. يعني الإتلافات يستوي فيها العامد والناسي والجاهل، وذلك فيما يتعلق بحقوق الآدميين، لأنها مبنية على ماذا؟ على المشاحة. فلو أن مجنونا مثلا أتلف سيارة لشخص فيجب على وليه الضمان، لو أن نائما انقلب على طفل وكتم نفسه ومات فإنه في هذا الحال يضمنه، لو أن سكرانا أتلف مالا فعليه الضمان. واضح؟ لأن حقوق الآدميين مبنية على المشاحة. أما ما يتعلق بحقوق الله عز وجل، فإنه لا يؤاخذ فيها، غير مؤاخذ، لقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. طيب، الصغير هذا بالنسبة للعقل، البلوغ ضده الصغير، فالصغير أيضا غير مكلف، ولا عبرة لا بأقواله ولا بأفعاله، فيما يتعلق بحقوق الله عز وجل. أما أفعاله بالنسبة لحقوق الآدميين، يعني لو أتلف الصبي شيئا فحكم المجنون. وعلى هذا من أتلف حقا للآدمي فإن عليه الضمان سواء كان عامدا أو ناسيا أو جاهلا. لا فرق في إتلاف حقوق الآدمية بين الناس وبين العامد وبين الجاهل. طيب لو أن صبي لو أن رجلا مثلا أعطى صبيا صغيرا سيارته وصدم بها، فهل على الصغير الضمان؟ ها؟ يعني رجل عاقل بالغ أعطى سيارته لصبي أو أعطى سيارته لمجنون وأتلفوها، أتلفها المجنون أو أتلفها الصبي، فهل عليهما ضمان؟ لا ضمان عليهما. لماذا؟ لأنه هو الذي سلطهما على ماله، والذي سلطهما على ماله. يعني الصبي والمجنون إذا أتلفوا مال الغير بغير تسليط، أما إذا سلطهم على ماله وأعطاهم ماله باختيار منه فهو الذي وقع منه التفريط. نعم. ما يصح بيعه إلا بإذن الولي أو في الشيء اليسير. لا خطر هذا. إن كان مأذونا له الصبي مأذونا له يعني أذن له ولي صح، وإن كان في الشيء اليسير فإنه يصح ولو لم يأذن الولي. كثير ما يصح، لأن من اسمع يا أخي من شرط العقد العقود كلها أن يكون العاقد جائز التصرف. ما مر علينا في البيع ثاني شرط، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صغير ولا سفيه بغير إذن ولي إلا في الشيء اليسير. لو أذن الولي حتى في الشيء الذي له خطر يصح. لو قال مثل بيع هذا الشيء يكون مثل الوكيل. أصلا ما اسمع يا أخي ما يجوز للولي أن يمكن الصبي من المال إلا إذا إذا علم منه الرشد. يعني الآن السفيه لا يعطى ماله من المال حتى يرشد. فنحن نقول إذن الولي، يعني نقول أن تصرف السفيه والصغير لا يصح إلا بإذن الولي، لكن الولي لا يجوز له أن يأذن إلا إذا رأى المصلحة. أي نعم، يكون بإذن هذا. إذا مثل قال بيع هذا يعني كأن الولي هو الذي باشر البيع. لو نعلم مثل في البيع مثل قدر أن رجلا وليا على صبي مثلا عمره 10 سنوات، جاء رجل يشتري البيت ورأى الولي أن من المصلحة بيعه، قال بيع البيت للصبي، كأن الذي باع هو الولي، لأن الولي لو شاء لم يأذن. نعم كمل. والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف بالمحال. طيب شوف، قلت يقول فلا تكليف على صبي ولا مجنون إلا عقل له. وقال أبو البركات في المسودة هذه لآل تيمية، أبو البركات وابنه 3 كتبوا فيها. أبو البركات الذي هو المجد صاحب المنتقى، وابنه من؟ عبد الحليم أبو شيخ الإسلام، وشيخ الإسلام 3، والذي يقول المسودة لآل تيمية. يقول واختار قوم تكليفهما، يعني الصبي والمجنون، ولكن المؤلف وجه هذا القول قال قلت من اختار تكليفهما أراد أنه يترتب على أفعالهما ما هو من خطاب الوضع. يعني خطاب الوضع يكلف الصبي والمجنون، لأن خطاب الوضع هو أن الشارع جعل الشيء أمارة على شيء، سبب أو شرط أو مانع. نعم. والظاهر والله أعلم أن من قال بتكليفهما إنما قاله بناء على التكليف بالمحال على ما سيأتي في تكليف الغافل إن شاء الله تعالى. أما الصبي المميز فالجمهور على أنه ليس بمكلف، وحكي عن أحمد رواية بتكليفه لفهم الخطاب ذكرها في الروضة، وعنه يكلف المراهق، واختار ذلك ابن عقيل في مناظراته، واختلف أصحابنا في سن التمييز، فالأكثر على أنه 7 سنين لتخييره بين أبويه، وقيل ست اختاره في الرعاية، وفي كلام بعضهم ما يقتضي أنه عشر، وقال في المطلع مطلع، هذا المطلع على أبواب المقنع، كتاب في لغة المقنع. وقال في المطلع المميز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف باختلاف الأفهام، والصحيح في المذهب. طيب الآن عرفنا عن المميز، قيل المميز من بلغ سبعا، وهذا هو المذهب، المذهب أن المميز من بلغ سبعا، وقيل المميز عشر، وقيل ست، وقيل لا يحد بسن، أن التمييز لا يحد بسن، بل المميز هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب، الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. قال في الإنصاف مرداوي في الإنصاف قال وهذا هو الصحيح والاشتقاق يدل عليه، يعني المميز من إيش؟ من التمييز. وعلى هذا فقد يكون الصبي مميزا وعمره ست، وقد يكون له عشر ولا يميز، فضابط التمييز الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب. نعم. والصحيح في المذهب عدم تكليفه، وما ثبت من أحكام تكليفه فبدليل خارجي. إذا تقرر هذا فلنتكلم على مسائل تتعلق بالتمييز، ومنها إذا خلت المميزة بماء يسير. الآن المؤلف رحمه الله سوف يستعرض المسائل التي ترتب على العقل والبلوغ في جميع أبواب الفقه. ومنها إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل التطهر بما خلت به المرأة، فهل يجوز للرجل التطهر بما خلت به المميزة؟ حكى في الرعاية في المسألة احتمالين. إذا خلت المميزة، من المميزة؟ على المذهب من بلغت سبعا، وقيل عشرا، وقيل ست، وقيل بالحد، وهي التي تفهم الخطاب وترد الجواب. إذا خلت المميزة بماء يسير في طهارتها، وقلنا لا يجوز للرجل، شوف وقلنا، لماذا قال وقلنا؟ لأن المذهب أن الذي يؤثر هو خلوة المكلفة، الذي يؤثر خلوة المكلفة، ولذا قال في كتاب الطهارة ولا يرفع حدث رجل طهور يسير خلت به امرأة مكلفة لطهارة كاملة عن حدث. فعلى هذا خلوة المميز على المذهب لا عبرة بها. نعم. ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يطأ أو يوطأ لزمه الغسل على المنصوص، وفيه وجه يستحب اختاره القاضي. نعم. يقول رحمه الله ومنها إذا جامع أو جومع وكان مثله يطأ أو يوطأ. الذي يجامع مثله والتي يجامع مثلها من؟ نقول الذي يجامع مثله هو ابن عشر، والتي يجامع مثلها هي بنت تسع. فلو جامع ابن عشر يعني غير المكلف جامع، فهل عليه الغسل؟ الصحيح أنه عليه الغسل، المذهب أن عليه الغسل وهو الصحيح، ولهذا قال وفيه وجه يستحب، لكن المؤلف يقول لازمه الغسل على المنصوص، وهذا هو المذهب وهو الصحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابه الأربع، وقال في حديث آخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. نعم. ومنها وجوب الصلاة عليه، ظاهر المذهب أنها لا تجب عليه، وعنه تجب عليه، وعنه تجب على من بلغ عشرا، اختارها القاضي أبو بكر، وظاهر كلامه في الجارية إذا بلغت تسعا يجب عليها، وعنه يجب على المراهق، اختارها أبو الحسن التميمي. قال أبو المعالي ونقل عن أحمد في ابن 14 سنة إذا ترك الصلاة قتل، وإذا أوجبنا الصلاة عليه، فهي الوجوب مختص بما عدا الجمعة أو يعم الجمعة وغيرها؟ في المسألة وجهان، لأصحابنا صحهما لا تلزمه الجمعة، وإن قلنا بتكليفه بالصلاة. قال صاحب المحرر هو كالإجماع الخبر، وإذا قلنا بعدم الوجوب عليه فإنه يجب على وليه تعليمه الصلاة والطهارة وشروطها، نص عليه أحمد خلافا لابن عقيل في مناظراته. طيب، والصحيح أن الوجوب لا تجب إلا على البالغ، لكن دون البلوغ يؤمر بها، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة سبع واضربوهم عليها لعشر. فكل التكاليف مناطها مناطة بالبلوغ، فمن لم يبلغ فلا يعاقب، لكن يؤمر بالمأمورات من صلاة وصيام وغير ذلك من الآداب ليعتاده. طيب المؤلف يقول: وإذا أوجبنا الصلاة عليه، يعني لو قلنا أن الصلاة تجب على من دون البلوغ، فهل الوجوب مختص بما عدا الجمعة؟ يعني هل نقول تجب عليه الخمس إلا الجمعة أو تجب الجمعة؟ نقول صحيح أيضا على هذا القول أن الجمعة واجبة، الجمعة واجبة. ومبنى الخلاف هنا في وجوب الجمعة أو عدم وجوبها مبني على أن الجمعة هل هي فرض الوقت أو أنها بدل عن الظهر؟ إذا قلنا بدل عن الظهر فإنها واجبة، وإذا قلنا إنها صلاة مستقلة فليست واجبة، فتكون كصلاة العيد، كصلاة الكسوف وما أشبه ذلك. طيب واضح الآن؟ إذا مبنى الخلاف في الجمعة هل تجب على الصبي إذا قلنا بوجوب الخمس عليه، ماذا مبني على ماذا؟ على أن الجمعة هل هي فرض الوقت أو أنها بدل عن الظهر؟ إذا قلنا إنها بدل عن الظهر فتجب، وإذا قلنا ليست بدلا عن الظهر وإنما هي صلاة مستقلة فلا تجب. طيب ماذا ينبني على الخلاف بين قولنا أنها صلاة مستقلة وبين قولنا إنها فرض إنها بدلا عن الظهر؟ ينبني على ذلك النية، النية. فمثلا لو أن رجلا دخل يوم الجمعة بعد أن رفع الإمام رأسه من الركوع في الركعة الثانية، الركعة الثانية هو داخل على أنها جمعة، هل يصح أن يكملها أربعا أو لا؟ نقول إذا قلنا إن الجمعة بدل عن الظهر فإنه يصح، وإذا قلنا إنها صلاة مستقلة فلا يصح، لأنه لا بد أن ينويها ابتداء، يعني حين يدخل يبتدئ. والله أعلم.